علمها وهكذا عيدك وهكذا علم، هذا من باب السنة. وإذا فعل هذا في بيته قبل ذلك كفى له الحمد لله. ثم بعدما ينتهي من هذا الحمد لله يركب الدابة أو السيارة، والآن الموجود بالسيارة والدابات والدواب الآن تركها وتركها بالسيارة، فالسيارة تقوم مقام الدابة. فإذا ركب نبأ اللهم نبأك أو ركب حجاج كان قادما كفل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نبأ قادما لأنه ساق الحج. أما إن كان ما ساق الحج فالأفضل له يلبي بالعمرة، يقول اللهم لبك عمرة. وإن كان الوقت ضيقا لبى بحج، اللهم لبك حجا يكفي. هذا هو الأفضل من القران. وإذا ما يسعى القران لمن ساق الحج من يبن وفقر أو بلد. وبعدما يقول هذا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبيته عليه الصلاة والسلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعدما بين الشكر بعدما لبى جمع الحج. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعلوا مثله، كانوا يرفعون أصواتهم بذلك، وكان يرفعوا صوته بذلك عليه الصلاة والسلام. غالب المشروع رفع الصوت في التلبية حتى يسمع القريب والبعيد، وحتى يشرق الناس ويتابعوا في هذه التلبية العظيمة اللي فيها توحيد الله وإخلاص الله. ولهذا قال جابر رضي الله عنه إنه صلى الله عليه وسلم لما أحرم في ليس أهل بالتوحيد، فإن قول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك هذا هو التوحيد. وكانت العرب تشرك بالتلبية، ما تقول إلا شريكا ولك تملكه هو الغلب، فأبطل الله ذلك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قول المعامل عليه الصلاه والسلام، فقال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. هذه الكلمه الشرعيه الثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وان لبى بزياده كان قال لبيك اللهم لبيك، لبيك الى حق لبيك، وقد ورد هذا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. او لبى بانواع من كان بعض الصحابه مثل لبيك وسعديك وقالوا كل في الليل واشتروا الليل في الليل وقل لبيك حقا حقا تعبدا ورقا وما اشبه هذا، كله حق لا بأس. لكن التلبيه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولازمها افضل من غيرها. ولما كانت اسماء من حميد قد ولدت في حليله ابنها محمد بن البكر واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل وتلبي وهي في نفاسها، فدل ذلك على المرأة إذا كان في النفاس تلبي ويكفي لا بأس. وهكذا الحائض إذا جاءت الميقات والحائض تلبي تغتسل. الرسول أمرهما بالاغتسال، أمر أسماء بالاغتسال، وأمر عائشة لما حارت وأراد التأليف الحج ثم مكة فأمرها أن تغتسل. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم أمر النفساء والحائض بالاغتسال عند الإحرام، فهو سنة للجميع ولو كان لا يرفع الحدث بحق الحدث منها حتى تنتهي، لكنه فيه النظافة والنشاط. وعائشة رضي الله عنها لما وصلت مكة وحلها بالعمرة نزل بها الحي قبل أن تطوف تسعى، فأمرها أن تلبي أن تغتسل وأن تلبي بالحج مع العمرة، وصارت قارية رضي الله عنها. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم من حليفة ملبيا، وسار معه المسلمون يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. حتى وصل لك يوم الاحد التائب الذي وجوه الاحد الذي حول به عليه الصلاه والسلام، وصل مكه صلاح يوم الاحد ونزل به طغاء في طرف مكه وصلى بها الفجر عليه الصلاه والسلام، مات بها عليه الصلاه والسلام واتسل فيها ايضا في دخول مكه. فهو افضل ان يدخل مكه الى كيسر ان يتسل، هذا الى كيسر وليس بلازم. ثم لما تسد دخل على مكه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام يوم الاحد عليه الصلاه والسلام رابعه الحجه، رابعه هذه الحجه عام 20 من الهجره، طاف وسعى وبقي على احرامه لانه خالد ومعه الهدي، فلم يحل الا يوم النحر عليه الصلاه والسلام. واما الصحابه الذين معه فمن كان معه الهدي فعل فعله، طاف وسعى وبقي على احرامه ولم يحل الا يوم النحر.